شعب المسيح يرنم ويعلي هناه في هناه الرب يكرم بكمال الأوصاف. الله يا شعب الرب. شعب المسيح يرنم ويعلي هناه في هناه الرب يكرم بكمال الأوصاف. وأمنته سبت وحقه جيل بعد جيل. يبعت في الصيف سحابه في الشتا ملجأ لأحبابه. يبعت في الصيف سحابه في الشتا ملجأ لأحبابه. كل سنة علشان أعظم دليل شعب المسيح يرنم ويعلي هداه في غناه الكرم بجماله أوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بجماله أوصافه. الله عظيم ومجد غطى السماء. اسمه عظيم واسمه رب الأرباب. يجمع شعبه ويهنوا يفرحوا بالقرب منه. يجمع شعبه ويهنوا يفرحوا بالقرب منه. يجمع شعبه ويهنوا يفرحوا بالقرب منه. ويهنوا يفرحوا بالقرب منه. ومدام هو في وسطهم هتفوح الأطياف. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بجماله أوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بجماله أوصافه. الله في الحب معاك انصف المظلوم وعليه كشف الخبايا والكل. يرسخ المظلوم وعني كشف الحقائق والكل معلوم. أفضل أهتف وأغني حتى من أي سجن. أفضل أهتف وأغني حتى من أفضل أهتف سجن. أفضل أهتف وأغني حتى من أي سجن. أفضل أهتف وأغني حتى من أي سجن. إلهي حي اسمعني شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناه الرب مكرم بجماله أوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناه الرب مكرم بجماله